تناصر الاسلام في اقليم المشركين. ايش هذا؟ يعني هل يجوز لنا تاكل طعامهم؟ تاكل ناكل طعامهم؟ هذا يعود الى ما هو معروف الاسلام، ان كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا، وان كان حراما علينا فهو حرام علينا. بمعنى اذا كان المشرك قد صنع طعاما في لحو خنزير مثلا، فواضح ان هذا لا يجوز. واذا كان الذمي قدم لحم ضأن او بقر او نحو ذلك من الحيوانات الحلال اكلها، ولكن المدعو المسلم يعلم ان هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا، فما هو شأن كثير من اللحوم التي تستورد من بلاد الكفر الى الاسلام في هذا الزمان، فانه قد اشار الى الناس ان هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا ولا تذبحها ذبحا شرعيا. فاذا علم المسلم ان طعام الذمي هو من هذا النوع من اللحوم فلا يجوز ان ياكل. المهم الضابط في ذلك ان ينظر الى الطعام، فاذا كان حلالا في شرعنا فهو حلال ولا بلال.